ليس لهم عن اعتقاد سنية. هذا هو الاعتقاد أنه دعاء. ليس الدعاء مسنون لكل وقت. كان مطلق لكن بكل حال إن شاء الله يبدو ذلك. اسم يأتينا في إقامة في وسيلة الصلاة أنه يسأل أن يقوم عند كلمة قد قامت الصلاة، وأن الأمر مباح أن يقوم قبلها أو بعدها. لأنها إلهاغ له. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت، لحديث عبد الله بن عمرو المرفوعة: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه مسلم. وروى البخاري وغيره عن جابر مرفوعا من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعد مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. إلى مناسبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها وسيلة وسبب لتقبل الدعاء، لأنه صلى الله عليه وسلم سمع مرة رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يصلي على نبيه، فقال: عجل هذا. ثم دعاه وقال له أو لغيره: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بما أحب. فجعل هذه كوسيلة: الحمد لله والصلاة على نبيه. ولما كان هذا موطن دعاء، يعني بعد الأذان وقبل الإقامة، ورد أن الدعاء بعد الأذان لا يرد أو بين الأذانين، ناسب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما يتيسر من أبواب الصلاة الواردة عليه. ثم ورد أيضا أن يسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ورد في هذا الحديث، هو أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو الذي ورد. أما الدعوة التامة فالمراد به، المراد بها والله أعلم، أن هذه الدعوة دعوة إلى العبادة، يعني الأذان أو النداء، يعني رب هذا النداء التام الذي هو دعوة لنا إلى هذه العبادة. والصلاة القائمة يعني الظاهرة البارزة. وأما قوله آت محمد الوسيلة والفضيلة، فبسرت الوسيلة بأنها منزلة في الجنة يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة أو حلت عليه شفاعتي. وسميت وسيلة لأنها يتوسل بها إلى ما وراءها من الثواب أو من المنزلة العالية الرفيعة والمكان الشريف. فسؤال الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان مناسب، والصلاة عليه مناسبة في هذا المكان. ثم يضيف بعضهم إلى ذلك قوله بعد قوله والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة يزيد الدرجة العالية الرفيعة. لا شك أن هذا تكرار، لأن الوسيلة هي أعلى الدرجات وهي الرفيعة، فكونهم يأتون بها أولا أنها ليست الأثر، ثانيا أنه تكرار لأنه يغني عنها قوله الوسيلة والفضيلة. واختار كثير من العلماء تنكير المقام لأن يقول وابعثه مقاما محمودا، لأنه أقرب إلى موافقة القرآن، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولأن التنكير يدل على التعريف، أجاز بعضهم التعريف أن يقول وابعثه المقام المحمود، ثم يزيد بعضهم بقوله إنك لا تخلف الميعاد. وهذه الجملة ما وردت في الحديث ولكن صحيحة وواردة في القرآن، ولكن يستحب كثير منهم الاقتصار على ما ورد في هذا الدعاء بخصوصه، ولكن ما يستنكر على من أتى بها، لأن في ذلك وسيلة، لأن الله تعالى يتوسل إليه بصفاته، ومن صفاته أنه لا يخلف الميعاد. ثم يدعو يجوز الدعاء بالوسيلة غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقال آتي فلانا الوسيلة، الظاهر أنه لما قال لا تنبغي إلا دعاء، نحن ندعو الله بها، ندعو الله له بهذه الوسيلة، لأنها لا تصلح إلا لواحد ويرجو أن يكون له، وليس في هذه الأمة نبي سواه، وليس في أمته أولى بهذه المنزلة منه، فالصحيح أنه لا يدعى بها إلا له. ثم يدعو هنا وعند الإقامة لحديث أنس مرفوعا الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أحمد والترمذي وصححه، ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه. وقلنا إنها تكرار كلمة والدرجة العالية الرفيعة تكرار، لأن إذا حصلت له الوسيلة فليس هناك درجة أعلى منها، وكونه يقوى الدرجة كأنه يعطف عليها، ماذا يعطف عليها؟ فلا يكون فيها فائدة. لو كان هناك درجة عالية أعلى من الوسيلة لقلنا لا بأس بطلبها، فلما لم يكن هناك درجة عالية أعلى من الوسيلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لم يستحب أن يأتى بذلك. وأما قوله إنك لا تخلف الميعاد فهي توسل إلى الله تعالى بصفته، وهي كلمة قرآنية. هنا قال من شاهد الله لأن هذا دعاء خاص نزلت أو مثل الصلاة عليه، فالصلاة عليه دعاء، فنحن مأمورون بأن نصلي عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما كان كذلك كان هذا طلب زيادة الثواب وطلب رفع المقام وتحصيل هذه المنزلة الرفيعة. وأما كوننا نعمل عملا ثم نهدي هذا العمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا فائدة فيه، وذلك لأنك متى عملت عملا فإن له مثله، وصليت صلاة فله مثلها، لأنه دل على ذلك، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فلا حاجة إلى أن تصلي صلاة وتنسيها له.

أو اختار مسجداً على مسجد لبعض المزايا ونحو ذلك فلا بأس إذا كان له شغل في ذلك المسجد، أو أنه إمام أو موظف فيه كخادم، أو اختار ذلك المسجد لأهلية إمامه أو لفضله أو لسابقه أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله. إلا إن كان يخشى أن لا يدركه، إذا كان بعيدا فإنه يعتبر عاصيا إذا خرج، وهكذا إذا خرج ولم يكن عنده أو أمامه مسجد ويتحقق أنها ستفوته الجماعة، وأنه إذا رجع لا يرجع إلا بعد ما يصلون، أو أنه سوف يصلي في بيته أو في سوقه، يعتبر عاصيا داخل لهذا الحديث. الحاصل أن الحديث خاص لمن خرج وهو يعرف أن ليس أمامه مسجد، كذلك الرجل عرف أبو هريرة أنه ليس أمامه مسجد يصلي فيه ولم يقصد مسجده، أو تحقق بأنه لا يرجع إلا بعد أن تنتهي الصلاة، أو ليس له عذر يسبب أنه يخرج، فإن كان له عذر من هذه الأعذار فلا بأس بذلك، أو أنه ذهب ليجدد وضوءا ويرجع من فوره فلا بأس إن شاء الله. أما صفة الأذان فأتى بأذان بلال وإقامته، وقد ذكرنا في أول الباب أن الأذان قد اختلف فيه بين أذان بلال وأذان أبي محذورة، فبلال ليس في أذانه ترجيع وليس في إقامته وتكرار، إنما هي إفراد. وأما أبو محذورة فإنه يشفع الإقامة ويرجع في الأذان، الترجيع هو تكرار الشهادتين كل واحدة أربع مرات، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ثم أشهد أن محمد رسول الله مرتين رجع، فقال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، يكون أذانه 19 جملة. هذا أذان أبي محذورة، وهو الذي أخذ به الحنفية، قالوا لأنه الذي يؤذن بالحرم، والناس يصلون إلى مكة ويسمعونه وينقلونه في أطراف البلاد ولم يستنكر. لكن معلوم أنه إنما يرفع صوته مرتين، ومرتين يخفض صوته، فأجاب بعضهم بأنه إنما أتى بذلك ليجيب نفسه كما يجيب نفسه بعد التكبيرات، وكما يجيب نفسه بعد الخيعلة بالحوصلة. وبعضهم تكلم وقال إنه كرر عليه إن النبي عليه الصلاة والسلام كرر عليه الشهادتين كل واحدة أربع، لأنه إنما دخل في الإسلام في ذلك اليوم، فأراد أن يذل بها لسانه وأن يكررها كعلامة للدخول في الإسلام. ولكن أبا محذورة فهم أنها من جملة الأذان، ولكن حال هذا فيه نوع تكلف، ولعل الصواب أنه جائز أحيانا الترجيع من غير رفع صوت. وأما الإقامة فالثابت والمشهور أنها مفردة، أن التكبيرات مرتين بدل الأربع، وأن التشهدات مرة المرة، والحيئلة مرة المرة، والتكبير مرتين الذي في الآخر كما هو معروف. وخالف في ذلك الحنفية فجعلها كالأذان، زادوا فيه قد قامت الصلاة مرتين، فأصبحت الإقامة عندهم 17 جملة، يعني مثل الأذان عندنا بزيادة قد قامت الصلاة مرتين. وفي هذا خلاف قوله عليه قوله قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة. هذه صفة الأذان وصفة الإقامة الذي أذن به بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر من غير نكير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هي على خير العمل، صحيح أنها بدعة، إنما جاء استحسنها الرافضة أو الغلاة ثم استمروا على العمل بها وجعلها سنة وليس لها أصل. لذلك بدعتهم السنة وهي قولهم نشهد أن عليا ولي الله. لا شك أن عليا وأبا بكر وغيرهم من الصحابة من أولياء الله وخيرة عباده، لكن ليس له خصوصية ولا يجوز أن ينادى باسمه على المنابر بهذا وحده، فذلك بدعة. إذا كانت رؤية عن ابن عمر فإنما قالها مرة، يعني كان له بمناسبة ولم يجعلها من الأذان، يمكن أنه أتى بها لمناسبة أو لتنبيه، أن كانه كلمة عابرة حي على خير العمل، يعني هرم إلى أفضل الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة، وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز. فلا تصح من كافر لبطلان عمله، ولا مجنون لعدم تكليفه، ولا من طفل لمفهوم الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع الحديث. وكذا الطهارة مع القدرة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم وغيره. الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الباب لشروط الصلاة. الساق لغة العلامة، قال تعالى: فقد جاء أشراطها، يعني علامات الساعة. والشرط في الاصطلاح ما لا يتم المشروط إلا به، أو ما يتقدم المشروط، أو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط الصلاة تتقدمها، لا يدخل الصلاة حتى يستكمل هذه الشروط التسعة. الثلاثة الأولى هذه تتكرر في كل عبادة، فلذلك لم يتوسع فيها الشارع: الإسلام والعقل والتمييز، لأنها تقدمت الطهارة، يعني هي شروط للوضوء، وشروط في الغسل، وشروط في التيمم، وشروط في الزكاة كما سيأتي، وفي الحج وفي الصوم وفي كل العبادات. أما الإسلام فضده الكفر، والكافر عمله مردود، ولو عملنا أي عمل، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلو صلى ما قبلت صلاته لفقده شرطها، وكذلك يعد مستهزئا، إذا صلى فإنه يعتبر متمسكرا بالصلاة. لكن لو رأيناه يصلي، فرأينا إنسانا يصلي وكنا نعهده كافرا، عاملناه معاملة المسلمين، لأن الصلاة شعار للإسلام، فنكف عن سبه حتى نتحقق عن عقيدته. الشرط الثاني العقل، وضده الجنون. فاقد العقل ساقط عنه التكليف، كما في الحديث ورفع القلم عن ثلاثة وعد منهم المجنون حتى يفيق. ولأن العقل هو ميزة الإنسان التي بها كلف، تميز بها عن بهيمة الأنعام، فلا جرم سقطت عن المجنون جميع التكاليف. لأن شرط التكليف فهم الخطاب وامتثاله، والمجنون لا يفهم الخطاب فلا يصح ولا يتصور منه الامتثال. والشرط الثالث التمييز، وضده السقط. ومن التمييز هو التفريق بين الأفعال. قيل حد التمييز أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، فإذا بلغ الصبي أو الطفل هذا الحد فإنه يكلف أو يكون مميزا. لكن يؤمر بالصلاة إذا تم له 7 سنين من باب التدريب، التدريب على الصلاة حتى يألفها في صغره. قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني معلوم أنه غير مكلف، من 7 إلى 10 ليس بمكلف، ولكن لتحبيب الصلاة إلى قلبه، لأنه إذا ألفها بالصغر أحبها، بخلاف ما إذا ترك حتى يبلغ فإنها تصعب عليه وتكون ثقيلة. وقوله اضربوهم عليها 10 أراد أنه في إذا بلغ 10 فهو مظنة البلوغ، إنه كثيرا ما يحصل بلوغ ابن 10 بالإنبات مثلا أو بالاحتلام، فيضرب عليها مخافة أنه قد بلغ أو قد قارب البلوغ. ولهذا أمر أن يفرق بينهم في المضاجع في هذا السن، يعني يفرقوا بين ذكورهم وإناثهم في المضاجع، لأنهم في هذه السن قد راهقوا قاربوا البلوغ، فلا يؤمن أنهم إذا ناموا في لحاف واحد أن ينزغ الشيطان بينهم فتقع منهم الفاحشة. فلأجل ذلك يشرع التفريق بينهم، أن ينام كل منهم على فراش متحد في هذا السن. فهذا دليل على أن ابن 10 قد قارب البلوغ. وبكل حال فأمر الصبي بالصلاة في حالة تمييزه أمر مؤكد مأمور به كما في هذه الأحاديث، في أحاديث كثيرة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. ففي السابعة إذا تم له سبع يكون معه تقبل غالبا، ويكون معه محبة لما يألفه. إذا ألف الشيء وهو في هذه السن فإنه يحبه ويتمسك به ولا يتخلى عنه لسبب من الأسباب. كذلك في هذا السن أيضا، يعني من السابعة إلى البلوغ، من بعد السابعة ينبغي أن يربى ويلاحظ، يربى التربية الحسنة ويلاحظ عن اقتراف السيئات، عن تعاقي شيء من المحرمات، وبالأخص في هذا الزمان شرب الدخان، فإنه إذا ابتلكت تربيته ومراعاته وهو في هذه المراهقة وابتلي به تمكن منه وفسد غاية الفساد. فهذا السن هو سن المراقبة. ثم يقول: ومما يعني يلحق بهذا أن هذه الأركان الشروط التي هي الإسلام والعقل والتمييز أنها شروط ذات أهمية، يعرفها المسلم شروط الصلاة، ومن جملة هذه الثلاث التي هي شروط في كل العبادة تقدمت الطهارة شرط أساسي في الصلاة، وقد تقدمت قدمها الفقهاء قبل الصلاة. لماذا قدموها؟ قالوا: لأن الشرط يتقدم المشروط، ولأن الطهارة فيها تفاصيل كما تقدم، فيها ما يتطهر به من ماء وتراب وصفته، وما يتطهر فيه من الأوعية والأواني، وكيفية التطهر يعني كيفية الغسل وكيفية الوضوء، وكذلك لا ينقض الطهارة كموجبات الوضوء وموجبات الغسل إلى آخره، وكذلك النجاسات وكيف تطهر. فكان هذا الشرط يعني الطهارة من الحدث من أهم الشروط، فلأجل ذلك قدموا، وبقي الطهارة من النجس. تقدم لنا دعوه وهو تطهير النجاسات، ويأتينا التنزه عن النجاسات والصلاة في هذا الباب إن شاء الله. وكذا الطهارة والطهارة وكذا تشكيل الطهارة بالضبط ولا بدر؟ لا بالضبط. ما هو يعني تأخير الطهارة؟ لأن يمكن المقصود تقديمها قبل شروط الصلاة، إنها تختص في طهارة البدن، لكن يمكن يعني عامة البدن والمكان لو يعني عندنا الطهارة طهارتان: طهارة من الحدث وطهارة من الحدث. فالذي تقدم هو الطهارة من الحدث، يعني الطهارة من الحدث المعنوي، وهو ما يوجب الغسل أو ما يوجب الوضوء. هذه تقدمت بكثرة التفاصيل فيها، وبقيت الطهارة من الحدث تأتينا في هذا الباب. إعرابها بدل ولا تأكيد؟ إعرابها بدل ولا تأكيد؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الخامس دخول الوقت. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية. قال ابن عباس: دلوكها إذا فاء الفيل. وقال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، ثم قال: ما بين هذين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. من حكمة الله أن جعل الصلوات مفرقة في اليوم والليلة، لن يجعلها متوالية في وقت واحد، لأن تواليها قد يكون فيه صعوبة، قد يستثقل البعض أن يصلي في وقت واحد 17 ركعة متوالية، فلأجل التخفيف فرقها. هذا سبب. هناك سبب ثاني في تفريقها، وهو السبب الأكبر، وهو أن الصلاة تذكير بالله، تذكير بالقيام بين يديه وتجديد لذكره. فلما كان كذلك فرقت حتى يبقى الإنسان وقتا واسعا متصلا بذكر الله، يعني كلما غفل وكلما اشتغل أتاه وقت يجدد فيه ذكر ربه. فمثلا إذا أصبح الصباح اشتغل عادة بتجارته أو بماله أو بحراسته، غفل، ثم في أثناء النهار في وسطه يأتيه هذا الوقت، وقت الظهر، فيثقل قلبه. إذا قام زالت عنه تلك الغفلة وتجلت عنه الظلة، فذكر الله بهذه الصلاة بسماع ما يسمعه وبقول ما يقوله وبفعل ما يفعله، فيتجدد ما في قلبه من المعرفة التي تغطيها وتضعفها للغفلة. وهكذا يغفل بعد الظهر في تناول شهواته وراحته ونحو ذلك، يأتيه وقت العصر فيتجدد اتصاله بذكر ربه، وهكذا بعد العصر أيضا يأتيه غفلة، وهكذا بعد المغرب، وهكذا بعد العشاء. فبين كل وقتين عادة الإنسان يشتغل بتناول شهواته وبكلام وبقيل وقال. لو استمر هذا معه زمنا طويلا قسى قلبه، ولكن يلين قلبه ويخشع بتجدد هذه الصلوات وتعاقبها عليه بعد كل فترة يأتيه وقت. هذه من الحكم في تفريق أوقات الصلاة. ثم أوقاتها توقيفية، دل عليها القرآن بالإجمال، ودلت عليها السنة بالتفصيل. أخذها بعضهم من القرآن في هذه الآية من سورة الإسراء، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس يعني ليلها، يدخل فيه وقتان، الظهر والعصر، لأن كليهما بعد ما تميل الشمس يعني ما تزول. غسق الليل يعني إقباله وظلمته، يدخل فيه وقتان، المغرب والعشاء، لأن كلاهما في غسق الليل، والغسق هو الظلمة. لذلك فسر قوله تعالى: عشد غاسق، يعني وهو الليل إذا أظلم. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، والفجر هو ضياء الصبح، حدد الله وقتها أنها بعد انفجار الصبح، وسمها قرآنا لأن القراءة تطول فيها. فهذه آية انتظمت الأوقات وإن لم تكن للدقة. الآية الثانية قوله تعالى في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الطرف الأول من النهار صلاة الصبح لأنها في أوله، والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر لأنهما في آخره. النصف الأول صلاة الصبح هي الطرف الأول، وفي الطرف الثاني صلاة الظهر والعصر لأنهما هي طرفه الثاني الظهر والعصر. وزلفا من الليل صلاة المغرب والعشاء لأنهما في ساعات من الليل، لأن الليل يبدأ بعد غروب الشمس. فأخذ من هذه الآية أيضا إجمال الأوقات، وأخذوها أيضا من قوله تعالى في سورة الروم، وفي قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فإن قوله حين تمسون المغرب والعشاء، وحين تصبحون الفجر، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر، هكذا ذكرها كثير من المفسرين. وأما من السنة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة في سنته، وبينها له جبريل عليه السلام، فإنه صلى به يوما في أول الوقت، واليوم الذي بعده صلى به في آخر جزء من الوقت، وقال له: الصلاة بين هذين. وفعل ذلك هو عليه الصلاة والسلام، كما في حديث رواه أبو موسى وغيره أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فأمره أن يصلي معهم يومين. فلما كان في اليوم الأول صلى بهم في أول جزء من الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر جزء، ثم قال: أين السائل؟ الصلاة بين ما رأيت. ووقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله، ثم صلى الفجر حين برق الفجر أو قال برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلين، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدا فقال له: قم فصل، فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت. وعن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، قال: في آخره ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وأن النفي في قول ذا صلاة لنفي الصحة، ويؤيد أنه لنفي الصحة قوله لا تجزئ صلاة، ولهذا أعقب المؤلف الحديث الأول بها لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهي بحمد الله معروفة بالمشاهدة للمسلمين، فالمشاهدة والرؤية أقوى من التعبير بالكلام، ولكن قد يحتاج إلى أن يعبر العالم، فلأجل ذلك ذكرها في كتبهم ومؤلفاتهم، وإلا فلو اقتصروا على النقل والتسلسل العملي لكان المسلمون على بصيرة بما أخذوه كابراً عن كابر. بدأوا بالظهر لأن الذي قبلها ليس بوقت، يعني ما بين طلوع الشمس إلى زوالها ليس بوقت لشيء من الصلوات الخمس، وما عدا ذلك فإنه وقت. فالظهر لذلك تسمى الأولى وتسمى صلاة الهاجرة، وتسمى الظهر لأن ذلك الوقت يقال له الظهيرة، يقال كان يصلي في نحل الظهيرة، فوقتها هو أول ما تزول الشمس، أي أول ما يبدأ الظل في الزيادة. أنت تعرف أن الظل أول النهار ينقص، ظل كل شاخص في أول النهار ينقص، لأن الشمس ترتفع فيتقلص الظل وينقص شيئا فشيئا. فإذا قام قائم الظهيرة وصارت الشمس في نحر الظهيرة فوق الرأس توقع النقصان فيقال وقفت الشمس، ثم إذا مالت ودلكت نحو المغرب نحو الغروب ابتدأ الظل في الزيادة، فإذا زاد ولو أنمله داخل وقت الظهر، إذا ابتدأ في الزيادة داخل وقت الظهر. وتارة يكون هناك للشاخص ظل، وتارة لا يكون له ظل، كما إذا كانت الشمس فوق الرأس فإن الإنسان ما يكون له ظل عند الزوال، ولكن أحيانا تكون الشمس في الجنوب في الجهة الجنوبية وقت الزوال يمتد الظل في جهة الشمال قد يبلغ 8 أقدام، يختلف هذا باختلاف البرود، برود السنة السنة الشمسية 12 برجا، فمنها ما ظل الزوال قليل ومنها ما ظله كثير. نظم ذلك بعضهم في قوله للظل أقدام أتت محررة، دلو وقوس 7 معتبرة، و6 للعقرب والحوت، دال للميزان وحمل أوتي، 2 للثور وللجوزاء، و1 للليث والعذراء، سرطان لا ظل له علانية، جدي أتت أقدامه 8. هذه 12 برجا. فذكر أن الدلو والقوس ظل الزوال 7 أقدام، إذا كنت في برج الجدي فظل الزوال 8، وفي برج الدلو والقوس ظل الزوال 7، فلما نقول الدلو والقوس 7 معتبرة. وستة للعقرب والحوت. إذا كنت في برج العقرب وبرج الحوت فظل الزوال ستة أقدام. ثم يقول دال للميزان وحمل الأوتي. الدال أربعة، برج الميزان وبرج الحمل يكون ظل الزوال فيها أربعة أقدام، يعني ظلك أربعة أقدام بقدمك. هذا معنى قوله دال للميزان وحمل الأوتي. ثم يقول اثنان للثور والجوزاء، يعني برج الثور وبرج الجوزاء فظل الزوال فيها قدمان. ثم ذكر أن السرطان لا ظل له، برج السرطان الشمس فوق الرأس، وأما برج الجدي فظل الزوال ثمانية. إذن ما هو الظل المتبع؟ الظل الذي يكون طول الشيء مثله هو أن تنظر كم ظلك. أنت مثلا طولك سبعة أقدام، غالبا أن الإنسان نفسه من سبعة أقدام. لو مثلا اضطجعت وقست مضطجعك غالبا أنه يكون سبعة، أو تنقص قليلا أو تزيد قليلا. فزد على ظل الزوال مثلك. إذا كنت في برج جديد وظل الزوال ثمانية أقدام، متى يخرج وقت الظهر؟ إذا كان ظل الزوال سبعة ثمانية وسبعة خمسة عشر. إذا كنت في برج السرطان متى يخرج وقت الظهر؟ إذا كان ظلك سبعة أقدام، يعني طولك. وهكذا مثلا انظر إلى ظل هذا الجدار وقت الزوال، فإذا كان ظله وقت الظهر، الظل الموجود له مثلا في جهة الشرق أنه عشرة أمتار، انظر كم هو. وإذا هو مثلا عشرة أمتار ارتفاعه، فاجعل مع العشرة عشرة، يدخل وقت العصر ينتهي وقت الظهر. هذا هو التقريب، أنه يزاد على الشيء الشاخص بمهله زائدا على الظل الموجود وقت زوال الشمس. هذا نهاية وقت الظهر، بداية وقت العصر. الظهر ما ذكروا لها اختيارا واضطرارا، العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار وما سمعنا إذا صار ظلك مثلي بعد هيء الزوال، هذا وقت الاختيار. الباقي إلى أن تغيب الشمس وقت اضطرار. هو من صلى فيه فإنه يصلي أداء. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أدرك الوقت، فتكون صلاته أداء. فأصبح لها وقت اختيار، يعني الذي يصليه في هذا يصليه في وقت يثاب عليه، والذي يؤخرها إلى وقت الاضطرار يكون مفرطا ولكنه مؤدي. هذا هو وقت العصر. المغرب سمعنا في الحديث الأول أنه ليس لها إلا وقت واحد، أنه جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين حين غابت الشمس، حين وجبت. وذكر ذلك جابر في حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والمغرب والعصر والشمس بيضاء نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، والفجر كان يصليها بغلل. حديث مشهور من سورة الغنى. القوله إذا وجبت يعني إذا سقطت الشمس وجبت أي غربت. ثم جاءنا في حديث أبي موسى الذي سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها في اليوم الثاني إلى أن غاب الشفق، فدل على أنها أيضا فيها ساعة. والشفق هو الحضرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس، يبقى حضرة تمتد زمنا يعني تقدر بنحو ساعة وربع أو نحوها، ثم تغيب ساعة وثلث، فهذا هو نهاية وقتها، وبه يبدأ وقت العشاء. وقت العشاء إذا ذهب وقت المغرب، ذكر أن العشاء وقتان كالعصر اختيار واضطرار، فالوقت الاختياري إلى أيام ضيئة ثلث الليل، يعني الليل مبدأه من الطلوع إلى الغروب، من الغروب إلى الطلوع، من غروب الشمس إلى طلوعها. انظر كم هذا الجزء، فإذا كان مثلا الليل في استواء الليل والنهار أنه 12 ساعة، فإن الوقت وقت الاختيار ينتهي في الساعة الرابعة بعد الغروب، بالتوقيت الغروبي. وإذا كان أن الليل طويل في أيام الشتاء، يمكن أنه ما تطلع الشمس إلا بعد الساعة الثانية عشر بساعتين أو بساعة ونصف، فيكون الليل مثلا 14 ساعة أو 13 ونصف. إذا مضى ثلثها بعد الغروب انتهى وقت الاختيار وابتدأ وقت الاضطرار. وقت الاضطرار إلى آخر الليل، يعني إلى طلوع الفجر. من صلى العشاء في جزء من الليل اعتبر مؤديا لها غير قاضي، ولكن صلاتها في ثلث الليل هو الافضل لانه وقت الاختيار. ومن العلماء من يقول يمتد وقت الاختيار الى نصف الليل، لانه ورد في احاديث انه عليه الصلاه والسلام اخرها مره الى انحاق الليل، ثم خرج على أصحابه وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فأفادنا هذا أنه إذا أخرها إلى نصف الليل فإنه أفضل، يعني تأخيرها إلى ثلث الليل إن سهل أو إلى نصف الليل على القول الثاني أفضل ما لم يكن هناك مشقة. أما وقت الفجر فمعروف أنها تبدأ بعد غروب الفجر، يعني الفجر الصادق. ورد في حديث أن الفجر فجران، فجر كاذب وهو الذي يمتد كذنب استرحام، وفجر صادق وهو المعترض في الأفق. في آخر الليل إذا كنت في ليلة مظلمة أو في برية ليس فيها أنوار، نظرت قبل الفجر مثلا بساعة، فإنك ترى ضياء ممتدا في الأفق دقيقا شبهه بدقة بذنب السرحان، يعني الليل. ثم جعل هذا هو الفجر الكاذب، فقال إن هذا الفجر الكاذب يحل الطعام ويحرم الصلاة، يعني الطعام الصائم ولا تصح به الصلاة عن الفريضة، وأن الفجر الصادق هو المعترض فإنه يحل الصلاة يحرم الطعام يعني الصائم. يمتد وقت الفجر إلى الإسفار كما في الحديث، ولكن الصحيح أنه إلى طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ومعلوم أن التذكير بها هو السنة. جاء بشيخ يعني هو من قام من أفضل إلى نصف الليل تدل بأحاديث هي يتر نصف الليل، قالوا لعله تقريبي أنهم لم يكونوا يعرفون ساعات الليل بالدقة. كل شخص يتبع مصرح غد لسال الرسول عن الوقت وتصل لمعنى، ألا يؤخذ منه جواز تأخير الليل في وقت الحاجة؟ حديث عبد موسى يؤخذ منه أنه عليه الصلاة والسلام أحرص على أن يؤخر، أن يبين بالفعل لأنه أبلغ، فبين الصلوات مواقيتها بالفعل كما بين فعل الصلاة بأفعاله هو، وليس فيه تأخير بيان عن وقت الحاجة، لأن الحاجة هي أن يأتي وقت الصلاة فيصلي، وهو فيصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس هو محتاج إلى معرفة الوقت قبل أن يدخل الوقت، فليس فيه تأخير. وقت صلاة العصر يكون أفراد السنة يكون عند دخول وقت العصر ظل كل شيء مهم؟ هذا هي الجواب. يعني إذا عرفت الظل الموجود وقت الزوال فزد عليه مثليه، وإذا هو قد انتهى وقت الاختيار للعصر. ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام لحديث عائشة مرفوعة: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الركعة، قاله في المنتقى: والسجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، وهذا قول الشافعي. وعن أحمد: لا تدرك إلا بركعة، لما في المتفق عليه: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. سمعنا أن عن أحمد روايتان في ما يدرك به الوقت، إذا قيل بأي جزء تكون مدركا للوقت، إذا أتيت بذلك الجزء، فيه روايتان عن أحمد. الرواية الأولى أن من أدرك التحريمة قبل أن يخرج الوقت اعتبر مؤديا، فاعتبر مدركا للوقت. من قال الله أكبر ثم طلعت الشمس بعده فصلاته أدى، أو قال مثلا في العصر الله أكبر والشمس حية وغربت الشمس بعد التكبيرة فصلاته تعتبر أداء ولو لم يقرأ الفاتحة إلا بعد الغروب. وهكذا لو كبر تكبيرة الإحرام للعشاء قبل أن يطلع الفجر وطلع بعدما كبر قبل أن يقرأ، فاعتبر مدركا لوقت العشاء. دليل هذا القول هذه الرواية من هذا الحديث: من أدرك سجدة، قالوا السجدة جزء من الصلاة، فعبر بها عن الجزء عن البعض، فما دام أن الجزء يكون تدرك بها الصلاة فإن التحريم جزء. فمن أحرم قبل أن يخرج الوقت فهو مؤدي لا قاضي، ولكن القول الثاني هو الأرجح، لأن أكثر رواياتها الركعة. من أدرك ركعة عن عدد من الصحابة، ولأن كلمة سجدة فسرها الراوي بأنها الركعة، قالوا السجدة هنا هي قطعة كما سمعنا، ولأن السجدة تسبقها الركعة، لا يمكن أن يأتي بالسجدة قبل أن يقرأ أو قبل أن يرك، فالسجدة هي آخر أو من آخر أجزاء الركعة. فإذا الصحيح أنه لا يكون مدركا للركعة إلا للوقت إلا بإدراك ركعة كاملة في الوقت، ويقاس عليه إدراك الجماعة وإدراك الجمعة. إذا قيل لأي شيء يدرك الإنسان الجمعة، إذا جئت الجماعة يصلون الجمعة، منهم من يقول كالحنفية وغيرهم إذا أدرك التحريمة قبل أن يصلوا قبل أن يسلموا فتمها جمعة، صلى ركعتين أو أتاهمهم التشهد جلس وصلى جمعة ركعتين ولو ما أدرك الصلاة كلها ولو ما أدرك خطبتين. والقول الصحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، ركوع ثم رفع ثم سجدتان بينهما جلوس ثم تشهد، وهكذا أيضا إدراك فضل الجماعة، ولعل هذا أيضا أن يأتينا إن شاء الله. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز لمفهوم أخبار المواقيت، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت. الصلوات قسمان، قسم يستحب تأخيره قسم يستحب تقديمه. العشاء كما سمعنا الأفضل تأخيره إلا لعل شقة، تأخيره إلى ثلث أو إلى نصف الليل. الظهر في شدة الحر الأفضل تأخيره لأحاديث الإبراد. أما العصر والمغرب فتقديمه أفضل. ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في العصر ذكروا بالعصر، وفي رواية في الغيم فإن الذي تفوت من فاتت في العصر فكأنما وتر أهله وماله، فحث على التبكير بها مخافة أن تفوت، يعني أن يفوت وقتها، وفاتت يعني من لم يصليها إلا بعدما خرج الوقت أو نحو ذلك، فقد فاته خير كثير لأنه سلب أهله وماله. المغرب كذلك، لما كان في بعض العلماء يرى أن وقتها واحد فصار تقديمها مؤكدا، أنه يصليها ساعة العروج. الهجر كذلك أيضا على الصحيح أنها يذكر بها، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بغلس، والغلس هو الظلمة، وهناك ظلمة. خلافا للحنفية الذين يرون أن الأفضل الإسفاء، لحديث رافع أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، ولكن الحديث يراد به تحقق طلوع الفجر، الإسفار معناه إضاءة الصبح، لقوله تعالى الصبح إذا أسفر يعني أضاء. أسروا بالفجر يعني يصلوا بعدما يترون سفر الصبح، وليس معناه أن التمكين التأخير كثيرا، فإن ذلك وفيه تأخير أو نوع تفريط. الحاصل أن الصلوات يندب التمكين بها إلا مسلم متأخيرا. ثم فضل التبكير لأنه دليل على الاهتمام، الذي يصليها والعلاق يكون مهتما بها، والاهتمام بالصلاة دليل على موقعها في القلب. تجرنا ويحرم قال ويحرم تحريم التحريم لتأخيرها حتى يخرج الوقت، هذا محرم، يحرم تأخيرها عن وقتها. وقد فسر بذلك قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال في رواية عن ابن مسعود أما إنهم لم يتركوها لو تركوها لكانوا كفارا، ولكن أخروها عن وقتها، يعني فرطوا حتى خرج الوقت. يحرم التفريط فيها حتى يخرج الوقت، صلاتها بعد الوقت تعتبر قضاء، ويعتبر ذلك الفاعل آثما. كذلك أيضا تأخيرها إلى آخر الوقت يعتبر أيضا تفريطا، حتى في الصلاة التي لها وقتان. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها أو يميتون الصلاة عن وقتها، وثبت عنه أنه قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا ينصر الله فيها إلا قليلا. هذا في صلاة العصر، ويلحق بها قياسا بقية الصلوات الذي يتهاون حتى يكون في آخر جزء من الوقت، ثم يقوم فيسرع في أدائها، يعتبر في هذا مفرطا. الحاصل أن تأخيرها حتى يخرج الوقت حرام، وكذلك تأخيرها إلى آخر وقتها بغير عذر، لأنه وسيلة إلى تفويتها، أو قد يكون سببا في التفويت. هل يكفر من اعتاد تأخير الصلاة حتى يخرج وقت؟ هل لا يصلي الفجر إلا في الضحى؟ هل لا يصلي العصر إلا في الليل مثلا؟ هل لا يصلي العشاء إلا بعد ما يصبح؟ هل لا يصبح ذلك؟ أو يصلي صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل؟ مثل هذا بلا شك أنه إذا استمر على ذلك واعتاده أنه يعتبر مغيرا للشرع، لكن إذا وقع منه مرة أو مرات بغير تعمد وفعل ذلك قضاء ثم تاب ونزع ما يعتبر خارجا من الإسلام. إنما الذي يكفر مثلا هو الذي يغيرها عن عمد أو يجعل ذلك ديدنه وعادته. والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، متفق عليه. وقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. رواه أحمد وابن ماجه. وقال رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله، متفق عليه. وكان يصلي الصبح بغلس. قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل. وحديث أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، رواه أحمد وغيره، حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن على الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه، انتهى. وعن ابن عمر مرفوعا: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والآخر من عفو الله، والآخر عفو الله. رواه الترمذي والدارقطني. وروى الدارقطني من حديث أبي محذورة نحوه، وفيه وسط الوقت رحمة الله. بكل حال ذكرنا قريبا أن بعض من الصلوات يستحب تأخيرها كالظهر في شدة الحر لحكمة الإقبال على الصلاة والطمأنينة فيها، لأن الحر الشديد يزعج المصلي فلا يطمئن في صلاته. وإن كنا في هذه الأزمنة اعتاد الناس عدم التأخير وعدم الإبراد لوجود المكيفات التي تنكسر بها ثورة الحر، وذكرت أن العشاء يستحب تأخيره لحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: أما إنه وقتها لولا أن أشك على أمتي، يعني التأخير. وأن العصر فسمعنا أنه عليه الصلاة والسلام حث على التبكير، وبالأخص في يوم الغيم، وخافت أن يتساهلوا إذا لم يكونوا يعرفون الوقت بالدقة أن يتساهلوا فيأخذ الوقت قبل أن يشعروا، فحثهم على أن يصلوا في أول الوقت أو يبكروا بالصلاة. وكذلك المغرب فتقديمها أولى، وكذلك الفجر كما سمعنا من التغليس بها. وعموم الحديث هذا الذي فيه الصلاة هي أول الوقت لرضوان الله، وكذلك فمتى أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة على وقتها، وفي رواية هي أول وقتها، يدل على أفضلية الأول أول الوقت. ولعل السبب أنه أدل على الاهتمام الذي يبادر بها ويبكر بها، يدل على قوة اهتمامه وشدة حرصه على الصلاة، حيث لم يتغافل ولم يتكاسل، بل بادر فأدها في أول الوقت. إذا يعني على وجه العموم التقديم أفضل إن لم يستطيع. رضوان الله. نعم. رأيت. تم عليك الوضع. الوضع. الوضع. أخذت علي وقت. يعقوب بن الوليد المدني من ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب، وفاته أربع صلوات فقضاهن مرتبة، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فورا لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. الإنسان قد يغفل وتفوته صلاة أو صلوات، وقد تفوته لنوم مثلا أو لإغماء، والمغمى عليه يقضي. وقد ذكر أن عمارا أغمي عليه ثلاثة أيام فقضى صلواتها. وقد يترك المريض جهلا بعض الصلوات ثم يؤمر بقضائها، مع أن المريض مكلف أن يصلي ما دام عقله معه، ولو بالإيماء برأسه أو بعينه. لكن إذا ترك الصلوات جهلا أو في نظره أنها لا تصح إلا مستقبل القبلة، ولا تصح إلا بطهارة، ولا تصح إلا إلا، فتركها. أو بشدة المرض، اعتقد أنه بشدة المرض حيل بينه أو وبين الإقبال عليها. فالحاصل أن من ترك صلوات فإنه يقضيها مرتبة. لكن لو لم يتذكرها إلا بعد ما صلى عدة أيام فلا يعيد ما قد صلى، لكن يرتب الصلوات الفائتة على هيئة ترتيبها. فإذا فاته خمس صلوات، أولهن مثلا الفجر، قضاهن على الترتيب، بدأ بالفجر ثم بالظهر إلى آخره، لأن الفجر فاته قبل الظهر فيأتي بأول ما فاته. وكذلك إذا فاته صلاتان غير متواليتين بأن نسي الفجر والعصر صلى الظهر، فإنه يصلي هاتين الصلاتين إذا تذكرهما في الليل وصلاهما، ويعيد الوقت الذي هو فيه. إذا تذكر وهو في وقت فإنه يعيد تلك الصلاة أو يقدمهن عليها، كما في هذا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر العصر بعدما صلى المغرب، ثم أعاد العصر وأعاد المغرب في وقت المغرب، لأن المغرب وقتها لم يدر. أما لو لم يذكره إلا بعد وفاة وقت المغرب ووقت العشاء، ذكر العصر مثلا في وقت الفجر، فإنه يعيد العصر ثم يعيد بعدها الفجر. إن ذكرها مثلا في الضحى فإنه يصليها وحدها ولا يعيد شيئا، لأن الوقت ليس الضحى ليس وقتا لشيء من الصلوات. وإذا كان عليه عدة صلوات فإنه يقضيها مرتبة، كما في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قضى أربع صلوات مرتبة: الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم تركها مرة وهو في قتال الخندق. من الصحيح أنه يصلي عصره، فإن أدرك شيئا من مغربه داخل معه، وإلا صلى مغربه. طيب وحده. طيب شيخنا، مثلا فات شخص صلاة، ومثلا تذكرها في وقت العصر، هل يقضي العصر ومتذكرها بعد صلاة العصر؟ هل يقضي العصر والظهر أو بس وقت العصر هو الذي يقضي؟ لأنهم مقتام لداخلان، يعني كما يجوز في الجنة. هذا فيه صحيح جهد إيهام، ولكن ما ذكر إلا أنه يعيد الحاضرة. الحاضرة هي التي تعاد، أما الصلاة التي قبلها وقد خرج وقتها فإنها لا تعاد ولو كانت تجمع مع التي قبلها. يعني مثل العشاء، إذا تذكرت العصر بعد ما صليت المغرب والعشاء ولكن وكل عشاء لا يزال باقيا، فإنك تصلي العصر وتعيد العشاء لأجل الترتيب. الشيخ على كذا ما نلزم الحالة إذا ظهرت وقت العشاء من قبل المغرب والعشاء. يقول لأن المغرب ما صلته، ولو كانت قد صلته لما ألزمناها بإعادة. ذكروا وربما يأتي أنها إذا طهرت وقت في آخر وقت العشاء قرأت المغرب والعشاء، إذا طهرت في آخر وقت العشاء